إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس 15 والأخير من مجالس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، اللام هنا للتعليل، أي تجاوز من أجلي وبسببي عن أمتي، وهذا شرف، وهذا من شرف هذه الأمة بسبب شرف نبيها عليه الصلاة والسلام. عن أمتي أي أمة الإجابة، وهم الذين وفقهم الله للدخول في دين الإسلام. والأمة قد تجيء بمعنى أمة الدعوة أيضا، وهم جميع الثقلين من الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومعنى هذه الفقرة أن الله تبارك وتعالى قد عفى ووضع الإثم عن هذه الأمة، فالإثم مرتفع عنها فيما صدر بسبب الخطأ والنسيان والإكراه. قوله صلى الله عليه وسلم: الخطأ، المراد به وقوع الشيء على وجه لم يقصده صاحبه، فاعله أو صاحبه. وقد قال الحق تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والنسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم مراد له. قال جل في علاه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومستكره عليه. الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده، ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور. وقد ذكر الحافظ ابن حجر شروطا 4 للإكراه، وهي: الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجز عن الدفع ولو بالفرار. الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. والثالث أن يكون ما هدده به فوريا، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا، لا يعد مكرها. ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. الرابع ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول: أنزلت، فيتمادى حتى ينزل. وزاد بعض المعاصرين شرطين. الخامس كون الشيء المهدد به مما يشق على المكره تحمله. والسادس كون الإكراه بغير حق. والإكراه قد استثنى منه العلماء القتل بالإجماع، فلا يجوز أن يقتل غيره ولو أكره على ذلك، فلا يجوز له أن يستبقي حياته بقتل غيره، واستثنوا الزنا على خلاف بينهم في ذلك. والخطأ والنسيان المذكوران في الحديث، الإثم فيهما مرتفع فيما يخص الحكم التكليفي، أما فيما يخص الحكم الوضعي فالمكلف مؤاخذ بها، بمعنى أنه إذا أتلف شيئا على وجه الخطأ أو النسيان لغيره ضمنه، وإذا قتل شخصا على وجه الخطأ وجبت عليه الدية مع الكفارة وهكذا. أما المكره فجمهور الفقهاء يرون أن الضمان على من أكره. ثم قال رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قوله صلى الله عليه وسلم. هل رجع الصوت يا إخوة؟ الصوت واضح؟ طيب. قوله رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب فقال: المنكب هو مجمع العضد والكتف. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر من باب التأنيس والتنبيه والتذكير وحث السامع على وعي ما يلقى إليه في هذه الحال. قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصى عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يكون في هذه الدنيا على أحد حالين: الحال الأولى أن يكون كأنه غريب في الدنيا، والغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجته، يستعد لمغادرة ذلك البلد متى تمكن من ذلك. والغريب عادة يستوحش من الناس، فلا يتخذ ذلك المكان الذي نزل فيه سكنا وقرارا، فلا تجده يبني البيوت ولا يشق الأنهار ولا يغرس الأشجار، بل هو ينظر في حاجته ويسرع في قضائها، لأن قلبه معلق ببلده الذي أتى منه. والمسلم في الحقيقة يحن إلى موطنه الأول، ألا وهو الجنة التي أهبط منها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. وقد أحسن الناظم في قوله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. والحال الثانية أن يكون كأنه عابر سبيل في الدنيا، وهذا أشد غربة من الأول. فعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد على عجل لا يستقر فيها، ومن كان هذا حاله فهمه تحصيل الزاد للسفر، فلا يكون همه الاستكثار من طلب متاع الدنيا. فهذا الحديث إذن فيه أمر لابن عمر خاصة، وللمسلمين عامة بأن يعرضوا عن الدنيا وأن يزهدوا فيها وأن يجعلوا همهم فيها أخذ البلغة التي تعينهم على عبادة الله وسلوك الصراط المستقيم، فالناس فيها مسافرون وراحلون، والفطن الكيس منهم هو الذي يستعد لهذه الرحلة ولهذا السفر بالتزود بالأعمال الصالحة، كما قال علي رضي الله عنه كما في البخاري: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والشقي منهم هو الذي يجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ويعلق أمله عليها، فمثل هذا قلما ينعم في الدنيا فضلا عن أن ينعم في الآخرة. وحب الدنيا وتعلق القلب بها هو الداء العضال الذي أوصل الأمة الإسلامية إلى هذا الدرك السحيق والحضيض الذي تخلف بركابها عن سائر الأمم، فبعد أن كانت رأسا تدين لها سائر الحضارات والشعوب، إذ بها تنقلب إلى ذنب تساس من قبل أعدائها وتنقاد إلى أوامرهم، وقد جاء هذا صريحا في غير ما حديث، منها ما ثبت في سنن أبي داود من حديث ثوبان قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن أو الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ثم قال رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا امتثال منه رضي الله عنهما لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرته إلى تنفيذها، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والمعنى كما قال بعض الشراح أن المسلم يكون مترقبا للموت، فهو يستعد له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير أو تسويف، ويعمل الصالحات في نهاره كأنه لا يدرك المساء، وفي ليله كأنه لا يدرك الصباح. ثم قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة وبادر إليها في حال الصحة بحيث لا يحول بينك وبينها المرض، وفي حال الحياة قبل أن يحول بينها أو بينك وبينها الموت. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذه الوصية التي كان يوصي بها ابن عمر شبيهة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ثم قال رحمه الله: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي انتقد على الإمام النووي إدخالها في أربعينه، وقد أعله ابن رجب في شرحه على الأربعين بعلل ثلاث. الأولى ضعف نعيم ابن حماد الخزاعي، والثانية اضطرابه فيه، والثالثة الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن هذا المعنى صحيح، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والمعنى أن الإنسان عليه أن يعرض أعماله على الكتاب والسنة، وأن يتبع ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، مقدما سنته وهديه على هواه وعلى كل عائق يحول بينه وبين تحقيق ذلك من عقل أو ذوق أو آراء فاسدة، كما قال الحق تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى. ولفظة هوى يختلف معناها بحسب السياق، فقد تأتي بمعنى الميل إلى خلاف الحق، وقد تأتي بمعنى محبة الحق والميل إليه. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال عمر في قصة المشاورة في أسار بدر: فهوي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. وقوله رحمه الله: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، هو كتاب لأبي الفتح نصر المقدسي، وهو من علماء القرن الخامس، وهو كتاب عظيم متضمن لأصول الدين على طريقة خير القرون المفضلة. ثم قال رحمه الله: الحديث 42، وهو الحديث الأخير، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما رجوتني، ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن. هذا أيضا من الأحاديث القدسية التي يرويها رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. في هذا الحديث ذكر لثلاثة أسباب من أسباب المغفرة. قد مر معنا أن المغفرة معناها التجاوز عن الذنب وستره. أولها الدعاء والرجاء، لقوله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أي ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ذنوبك مهما عظمت فلا أبالي بها، لا أهتم بها ولا يتعاظم علي مغفرتها، فعفوي ورحمتي أعظم وأكثر، وهذا نظير قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والسبب الثاني الاستغفار، أي طلب المغفرة، لقوله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي ابن آدم لو عظمت ذنوبك وبلغت من كثرتها عنان السماء أي السحاب ثم طلبت مني أن أغفرها لك غفرت لك. ولكن هذا الاستغفار لا يكون فقط باللسان مع إصرار القلب على الذنب، بل بد أن يكون بالإقلاع عنه والندم والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، فإن فعل ذلك صادقا مع ربه ولكن غلبته شهوته ونفسه الأمارة بالسوء فقارف الذنب ثم استغفر ربه غفر له. وهذا هو المعنى الصحيح للحديث الذي أشكل على بعض الناس الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل. قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب عبد ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والسبب الثالث التوحيد، لقوله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بملئها مغفرة. والتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو طوق النجاة، ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره. ومن فقد التوحيد فقد فقد مغفرة الرب تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وروى الشيخان من حديث معاذ قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله أربعينه، وقد أحسن رحمه الله في هذا الاختيار، فإن بني آدم مجبولون على الخطأ والزلل، محتاجون لعفو الله تبارك وتعالى، فكلنا ذو تقصير وذو خطأ، كما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكان من توفيق الله للإمام النووي أن يختم جوامع كلمه أو جوامع الكلم التي انتقاها من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وذكر موجباته. وعلى سنن المصنف رحمه الله أقتدي، وبنهجه أستضيء، وعلى منواله أقتفي، أذكر 20 سببا من أسباب حصول المغفرة في الكتاب وصحيح السنة. الأول: الإيمان والعمل الصالح، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الثاني: وجل القلب من ذكر الله تعالى، والثالث ازدياد الإيمان بسماع القرآن، والرابع التوكل على الله، والخامس إقام الصلاة، والسادس الإنفاق في سبيل الله. وهذه الأسباب الخمسة مجتمعة في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. السابع تقوى الله عز وجل، لقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. والثامن الاستقامة بعد الضلالة، والتوبة بعد العصيان. قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. التاسع اجتناب المسلم الوقوع في كبائر الذنوب. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي السنة أيضا الصحيحة ما يدل على هذا السبب. العاشر العفو عند المقدرة، لقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق بعد أن حلف ألا ينفق على مسطح ابن أثاثة بعدما قال في عائشة ما قال مما أشاعه المنافقون. سبب الحادي عشر السداد في القول مع تقوى الله. قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الثاني عشر خشية الله بالغيب ومراقبته في الخلوات. قال تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأجر كبير. السبب الثالث عشر اتباع السنة النبوية والعض عليها. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السبب الرابع عشر حسن الكلام وبذل السلام والمصافحة لما ثبت عند الخرائط في مكارم الأخلاق. قد حسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن قال هذا الصحابي وهو جد المقدام بن شريح: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وجاء أيضا صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. والسبب الخامس عشر التطهر للخروج إلى الصلاة وأداؤها في الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له. والسبب السادس عشر التأمين خلف الإمام، لما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والسبب السابع عشر صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. والسبب الثامن عشر صيام رمضان إيمانا واحتسابا، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والسبب التاسع عشر قيام رمضان إيمانا واحتسابا، لما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والسبب العشرون والأخير قراءة سورة الملك، لما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. هذا ما تيسر لي جمعه في هذه المجالس من كلام أهل العلم المعتبرين ومن المحققين الأفذاذ، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشرح حجة لي لا علي، وأن يثقل به موازين حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاللهم اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأعتذر لإخواني الطلبة وأخواتي الطالبات عن كل زلل أو خطأ أو تقصير صدر مني في هذه المجالس، والعذر عند كرام الناس مقبول. وأشكرهم على صبرهم على طلب العلم، وأحثهم على المواصلة على ذلك وبذل الوسع والوقت في تحصيله، فإن العلم الذي يحمله طالب العلم في صدره هو جنته التي فيها سعادته يوم يحزن الناس، وفيها أمنه يوم يخاف الناس، وفيها أنسه يوم يستوحش الناس. فلذة العلم يا إخواني وأخواتي والله لا يعدلها مال ولا أي لذة في هذه الحياة الفانية الزائلة. وما أجمل تلك المقارنة التي عقدها بعض فحول العلماء بين العلم والمال، قال رحمه الله: فضل العلم على المال يعلم من وجوه، أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء، والثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله، والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة، الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم، السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. فالله الله في تحصيل العلم يا طالب العلم، والبدار البدار فيما فيه شرف لك ورفعة لك في الدارين. وأما بخصوص الاختبارات فأسأل الله جل في علاه أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم وأن يكتب لكم النجاح، وأذكركم مرة أخرى ألا تجعلوا هذا العلم الغاية منه نيل الدرجة الكاملة في الامتحان، بل اجعله مطية لك لبلوغ الدرجات العلى في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.